ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الأخبار ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الأخبار. أما كان الأمر عليه الجاهلية حيث كانوا يبتعون في القليل والكثير فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة. وقد ذكروا أن أبا العلاء المعري لما قدم بغداد اشتهر عنه أنه أورد إشكالا على الفقهاء في جانهم رصام السرقة ربع دينار ونظم في ذلك شعرا دل على جهله وقلة عقله فقال يد بين خمس مئين أسد وديت بخمس مئين عشر مئين على لغة من جر النون. نعم على لغة من جر النون جعلها اسما في المفرد. نعم بالإضافة إلى عشر يعني الذهب. ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نعود بمولانا من النار. ولما ملحد أبو الأعلى ملحد هذا من الحادث. لهذا قال يد بخمس مئين أسجد قطعت يعني خمس مئين ذهب ما بالها قطعت في ربع دينار يعني زيت لو قطعت نصف ألف على ومن قال إن الزيه ألف دينار هذا أنواع الزيه ثم تقع في ربع دينار إذا سرقت قال تناقض ما لا إذا سكت له وأنه لا يولانا لمنعه ليس في التناقض بل هي لما كانت أمينة كانت ثمينة لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما حالت هانت لما حالت تعدت الحدود صارت رخيصة صارت حية ولما كانت أمينة سليمة صارت غالية ورفيعة ليتها نصف الدئة. والمقصود من هذا أن حديث لعن الله السارق يقطع يده يدعو الله الحبل السارق والسارق وأن على سبيل التدرج قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم لعن السارق الذي يسرق دورها تقطع يده والحبل لأنه يتدرج من الصغير الكبير وإن سرق البيرة تجرها لما فوقها وإن سرق الحبل تجرها لما حوله ما فوقه فهذا يجره إلى السرقة. ينبغي العبد أن يحذر الشيطانين الحقيق حتى لا يتدرج وحتى لا يجره ذلك إلى سرقة ما تقطع في يده. ما صح الأقوال أن المصاب عظيم أو بالدماغ كما قال الشافعي والجماعة من السلف بحديث عائشة الصريح وهو يجن من قطع ما قطع فيه لأنه وافق ربع الدماغ. هذا هو أصح الأقوال المذكورة أن المصاب الذي تقطع به اليد ربع دينار من الذهب وما قال المقال. ولكن الله يحييك إذا نفذ الحكم الشرعي حد السرقة إذا نفذ وقطعت اليد يجب بالحديث إعادتها. لا ما يدعي الحكم الشرعي. نعم لأن المقصود إزالة هذا الحكم كليا ويبقى مقطوع اليد حتى يكون أوطا للناس ولو أعيدت. نعم لا إزالة. نعم تقطع ثاني حفظك الله. نعم ولو أعيدت تقطع. نعم أحسن إليك. ولما قال ذلك واشتهر طلبه الفقهاء فهرب منهم وقد جابه الناس في ذلك. فكان جواب القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله أن قال لما كانت أمينة كانت ثمينة ولما خانت هانت. ومنهم من قال هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة فإنه في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لئلا يجنى عليها. وفي باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع به ربع دينار لئلا يسارع الناس في سرقة الأموال. فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب. ولهذا قال جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم أي مجازات على سبيل السيئ في أخذهما أموال الناس بأيديهم